إذا أتوا على وادي

Thank you. الله الله الله يا عم الله الله الله مشينا وياك ما شاء الله وقوة وأدوم Yeah. صدق الله.